أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ زي ما كنت بقول كتير، انه اوعوا تفكروا اني لما اقول انا احبكم في الله لازمه من مقدمات الكلام، وانما دي حقيقه، انا احبكم في الله. كذلك اؤكد الان ان سؤال كيف حالكم مع الله ده مش جزء من الدرس ولا كلمه تبقى في مدخل كل درس، وإنما حقيقة أريدك أن تطرح على نفسك هذا السؤال. حقيقة، ها، أخبارك مع ربنا إيه؟ أحوالك مع ربنا إيه؟ حال قلبك مع ربنا إيه؟ اللهم أصلح أحوالنا واهد قلوبنا. مش هتزعلوا مني لو أنا قلت لكم، ولا هتزعلوا؟ مش هتزعلوا لو قلت لكم ان ظاهره الكراسي كده في المسجد كده ما بقناش قاعدين في مسجد. وانا شايف ان احيانا ما فيش ضروره للقعده على الكرسي، في ناس عندهم ضروره مضطر يقعد على كرسي لمرض او عذر، لكن في ناس قاعده على الكراسي عشان انتوا قاعدين على الكراسي بس، فهو مش عارف يقعد وراكم فما يشوفش فمضطر يقعد على الكرسي. فلو سمحت يعني الكراسي اللي فضيت دي رجعها ورا بقى، وخلينا نحس ان احنا قاعدين في مسجد نذكر الله. رجع الكراسي ورا شوية. لا، اللي عنده ضرورة ظهره بيوجعه، عنده ركبه بتوجعه، عنده ضرورة يقعد على الكرسي، خليه قاعد، لا نمنع من ذلك. لكن اللي ما عندهش ضرورة يعني تواضع لربك، أنت في بيت الله اقعد على رأسك، في بيت الله جل جلاله تجشم مشقة وذل واخضع لله سبحانه وتعالى. أما اللي عنده ضرورة، مريض أو لا يستطيع، وهذا عذره، ليس على المريض حرج. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، وأن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. أنا أحبكم في الله. القلب، أحوال قلبك مع ربنا إيه؟ أريدك أن تجيب عن هذا السؤال. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا. والسبيل أيها الإخوة إلى الهدوء القلبي والسلام القلبية والبعد عن قسوة القلب، السبيل كثرة العبادة. قال قسى قلبي، قال أذبه بالذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. كثرة الذكر واللهج بالذكر، أذبه بالذكر. لما قال يا رسول الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود كثرة، وكثرة الذكر. قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كثرة الذكر، كثرة السجود، كثرة الصدقة، كثرة الدعاء، كثرة تلاوة القرآن. كثرة، خلي بالك من كلمة إيه؟ كثرة، كثير كثير. يعني بعض الناس يقول أنا بقوم الليل، بتقوم الليل إيه ركعتين قبل ما نام. قال أحد السلف لتلميذه إنما مثلي ومثلك ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا، ليست تصلح القلوب على هذا. إنما تصلح القلوب زي ما قلنا كده، لو وضعنا قطعة اللحم ربطناها بخيط وضعناها في الماء وطلعناها، وضعناها في الماء وطلعناها، وضعناها في الماء وطلعناها، ما تستويش، صحيح ولا لا؟ لا تنضج، لا تنضج حتى تبقى في الماء فترة. فلذلك نحتاج أن نذيب قلوبنا بالذكر، بالكثرة، كثرة العبادة، كثرة الذكر، وكثرة تلاوة القرآن، وكثرة قيام الليل، وكثرة الصيام، وكثرة الدعاء والبكاء، وكثرة الصدقة. أكثر، وكلما أكثرت فإن الله عز وجل يجازيك على هذا الخير. إخوتي، في قضية تربية الأولاد في الإسلام، اللهم ربي أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم ربي أولادنا. في قضية تربية الأولاد نريد أن نتساءل اليوم، ما هو هدفنا في التربية؟ سؤال، ما هو هدفنا في تربية الأولاد؟ وما هي وسائلنا لتحقيق هذا الهدف؟ ثم ما هي صفات الواقع الذي نحاول تربية أبنائنا فيه؟ وما هو تأثير هذا الواقع على أبنائنا؟ وسؤال، هل نحن على مستوى هذا الواقع المرير في تحمل المسؤولية؟ وكيف نواجه هذا الواقع بواقعية ترضي أبناءنا دون تنفير؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف نصنع من أولادنا الرجل الصالح، العبد الصالح الذي ينجي هذه الأمة من الهلاك. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كيف نربي أولادنا لصناعة الرجل الصالح والمرأة الصالحة؟ وهل الفطرة كافية في التربية؟ وهل الحماس وحده والنية وحدها تكفي؟ وهل الرغبة والحمية كافية لتربية أولادنا؟ وإذا كان أولادنا لا يريدوننا بل يريدون عصرهم، فهل التدليل أم الحسم هو الوسيلة المناسبة للتربية؟ سؤال أخير، هل بالمال وحده أستطيع أن أنشئ ولدا صالحا؟ كل تلكم أسئلة تحتاج إلى إجابة، وإجابة تخص كل مسلم. كل مسلم اليوم في مواجهة هذه الأزمة في تربية الأولاد يحتاج إجابة هذه الأسئلة وفورا. لذلك نعود لنؤكد على ما أكدناه بالأمس من اهتمام الإسلام بالأسرة. هناك ثلاث سور في القرآن تسمى سور الأسرة، سورة النساء وسورة النور وسورة الطلاق. هذه الصور الأسرة فيها نظام البيت المسلم إتماما لرعاية حق الأسرة. أنزل الله جل جلاله سورة الطلاق، ولشدة رعاية أمر الأسرة كرر الله فيها الأمر بالتقوى أكثر من 6 مواضع، ويعيد ويذكر بالتقوى أكثر من 40 موضعا في خصوص الأسرة. اتقوا الله. وقد ذكرت كثيرا أن التقوى لما سئل عنها أبو هريرة رضي الله عنه قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ فالتعامل مع الأسرة طريق شائك، شائك جدا. نفسيات الإنسان أيها الإخوة، نفسية المرأة ونفسية الولد نفسيات عجيبة جدا. يقولون أن النفسيات تختلف كاختلاف بصمات الأصابع، زي ما كل واحد له بصمة أصابع كل واحد له بصمة نفسية. قد يكون ما يصلح مع أحد أولادك لا يصلح مع الولد الثاني تماما، وقد يكون ما ربيت عليه وأثمر رجلا صالحا لا يصلح في تربية ولدك ليخرج ولدا صالحا. الأمر يختلف اختلاف بين من شخص لشخص ومن رجل لآخر. لذلك نحتاج التقوى أيها الإخوة. اسمحوا لي أن أقول وبصراحة إننا لا نريد أن تتحول البيوت إلى حظائر لا يهمها إلا الطعام والشراب والنوم والنكاح، وبالتالي تتحول المجتمعات إلى حديقة حيوانات. أصبح الكثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، اللهم اجعلني وإياكم من المرحومين، لا يبصر إلا حقه الذي لا حدود له وغريزته التي لا يهمه إلا إشباعها، دون أن يفكر ولو للحظة في أبعاد مسؤوليته وواجباته. عندما غلبت المادية على الإنسان في زماننا وكرست هذه المادية العصرية كل جهودها لإشباع غرائز الإنسان وشهواته، غاب إنسان الواجب المنتج العبد لله الذي ينظر إلى الواجب عليه راعي القيم وراعي الأسرة. غاب ذلك الإنسان وبرز الإنسان المستهلك صاحب الغريزة المستهتر بالقيم والمبادئ. عندما غلب الوهن على العبد غاب إنسان الفكر، إنسان الإيمان، إنسان الآخرة، وبرز إنسان الغريزة، إنسان كفر النعمة وعدم تحمل المسؤولية والشعور بالتبعة. بل يريد الإنسان ليفجر، قال الله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. لابد أن نوقن أيها الإخوة أن العملية التربوية عملية تدريجية تراكمية ممتدة. ليس الأمر أن تأمر ابنك بالصلاة ثم تنسى الموضوع، أن تذكر زوجتك أين قرآنك ثم تنسى الموضوع شهرا أو شهرين أو 3، ثم تعود: ها ماذا فعلتم؟ إن أكبر المشاكل التي تصيب الأسرة أن الكثير من الإصابات تبقى خفية. تذكرون من زمان كان لنا محاضرة بعنوان نظرية السوس، فاكرين ولا أذكركم؟ نظرية السوس، أن السوس ينخر في الشيء من الداخل ويصبح الظاهر سويا. يعني قد يدخل مثلا السوس في الدولاب، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء، ويبقى الدولاب واقف قدامك سليم وظاهر جدا، لكن هو بينخر فيه من الداخل ويأكل ويتفتت لحد ما فجأة تجد الدولاب انهار مرة واحدة. هذه نظرية السوس قد يكون في داخل بيتك آفة. اللهم إنا نعوذ بك من هذا يا رب، اللهم سلم بيوتنا وبيوت المسلمين. قد تكون في بيتك آفة صغيرة، سوسة، سوسة. هذه السوسة قد تكون مكالمات تليفونية مريبة وانت تفوت وتفوت. اذكركم، كنت في مرة في احدى الدول وفي درس كنا نتكلم عن فن إدارة الحياة الزوجية، لا مش فاكر كنا بنتكلم عن ايه، لكني قلت كل واحد منكم الليلة يرجع الى بيته ياخذ تليفون مراته ويقلب فيه، شوف المكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة، وانظر في الرسائل المرسلة والمستقبلة، انظر في الاستوديو، وابحث عن الفيديو والصور، قلب في تليفون مراتك وبنتك وابنك، دي مسؤوليتك. تاني يوم جاءني كم من الأوراق، خربت البيت يا شيخ، يفاجأ بمصائب ببلايا لم يكن يتصورها. أحد الإخوة وهو من القريبين جدا فوجئ أن ابنه في سنة أولى إعدادي وعلى تليفونه أفلام سيئة، على تليفون في أولى إعدادي عنده 12 سنة وعلى تليفونه أفلام عاريات ومقاطع لم يكن أحد يتصور هذا قط. هذا هو السوس الذي ينخر وأنت لا تبالي، مكبر دماغك، بلاش مكبر وإنما واثق. حذرنا كثيرا، سيدنا نوح لم يكن يعلم أن ابنه كافر، فوجئ أن ابنه كافر، فوجئ لأن الله عز وجل أمره أن لا يركب في السفينة إلا مؤمن، إلا المؤمنون، وهو لم قال لابنه يا بني اركب معنا، فلو يعلم انه كافر ما قال له اركب. هذا دليل على انه لم يكن يعلم، ولذلك قال لربه ربي ان ابني من اهلي، يا رب ان ابني مؤمن، ما كان. فلذلك اياك، هنقول دلوقتي المراحل، مراعاه المراحل السنيه للطفل من يوم ما يولد لسنتين، ومن 2 لـ4، ومن 4 لـ6، ومن 6 لـ12، ومن 12 لـ15، ومن 15 لـ18، ومن 18 لـ25. دي مراحل، كل مرحلة في عمر هذا الولد لها خصائص، كل مرحلة لها خصائص مخصوصة. لذلك في مرحلة من 2 لـ4 اللي يقول ابني ما بيكذبش يبقى هو كذاب، انت ما تعرفش ابنك بيكذب، كل الأولاد بيكذبوا في هذه المرحلة. ليه؟ اتساع أفقه أكثر من واقعه، فيضطر يألف ويكذب، بس يكذب في ايه؟ اذا كذب في كذا يبقى ديك محتملة ونصلحها له، واذا كذب في كذا لا كده ده هيطلع كذاب. واعلموا ايها الاخوة، كلمة عارضة خذها ولا تنساها، ان الكذب سبب كل شر. اذا كان الولد كذاب يبقى هيجتمع فيه الشر كله إلا الكذب. المهم، احذروا نظرية السوس. أكبر المشاكل التي تصيب الأسرة أن الكثير من الإصابات تظل خفية، بل وأحيانا عصية على الإدراك. برضو إحنا في البيت ممكن الولد مهما كانت المراقبة حثيثة وقوية ممكن يخونك، والبنت والزوج. احنا في عصر بقى عصر خطير جدا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم. ولكن اعلم أن عدم ظهورها في الوقت المبكر المنبه لبوادرها يجعل علاجها بعيد المنال، ولذلك تكون مرحلة بروزها وظهورها متأخرة بالقدر الذي لا يمكن من استردادها ومعالجتها، فإنها غالبا تظهر بعد فوات الأوان. أوضح، إن كثيرا من الآباء ينظر إلى هذه الأخطار بسطحية، وينظر إلى أحوال بيته بسطحية بالغة، فيتخيل أن الأمور هادئة تسير بشكل جيد، وهو يريد ذلك، يريد أن يعيش حياة هادئة، لا يريد مشاكل. المشاكل موجودة فيتغاضى عنها، لكننا لن نلبث أن نفاجأ بانفجارات ومصائب يصعب استدراك أسبابها، لأنها أصبحت بعيدة تماما عن قبضة أيدينا. العاقل هو الذي يعتبر بغيره ويراقب المراحل والنتائج بدقة ويتبصر بالعواقب، أما الغافل فلا يتذكر إلا بعد فوات الأوان. أيها الإخوة، يجب أن يتساءل كل منا، لماذا تتسع الفجوة بين القيم الإسلامية والواقع المحزن، بين الضوابط الشرعية وبين جو الأسرة، بين السكينة والتمتع بالمودة والرحمة، وبين الأخلاق المستفزة؟ ما السبب؟ ومن السبب؟ وكيف العلاج؟ لابد من إعادة السيطرة بإحكام على الأسرة، لأن انحلال الأسرة وتفكيكها هو هدف الأعداء. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم املأ بيوتنا سكينة، اللهم أنزل على بيوتنا المودة والرحمة، اللهم إنا نسألك أن تنجي بيوتنا من شر الإنس والجن. إخوتي، في مجال تربية الأولاد، لكي نربي ولدا صالحا لابد من إيجاد الأسرة الصالحة. تربية الأولاد فن له أصول، له أصول. الأصل اختيار الزوجة. قبل اختيار الزوجة، لماذا نتزوج؟ ذكرنا أمس لماذا نتزوج؟ لطلب محبة الله، طلب محبة رسول الله، طلب معونة الله، طلب الولد الصالح، تفريغ القلب وطلب السكن، الإعانة على حفظ الفرج، إعانة امرأة مسلمة، طلب الجنة بإعالة الزوج والولد، بناء بيت يكون منارة للدعوة وللإسلام، إدخال السرور على قلب مسلم. فإذا تزوجت من امرأة صالحة، اللهم أصلح زوجاتنا، فإذا تزوجت من امرأة صالحة حملت وولدت، اللهم ارزق كل من يريد ذرية صالحة، اللهم ارزقه ذرية صالحة. فإذا ولد لك ولد، يجب أولا، واحد، أن نعلم أن أطفالنا هؤلاء أن الطفل جوهرة، فلا تكن حدادا، لا تتعامل مع الطفل بالأجنة والمطرقة، وإنما تعامل مع الطفل باللمسة والهمسة. يقول العرب: الطفل أبو الرجل، يعني أن في داخل كل منا طفل، فتكون ملامح الرجل في المستقبل من أحداث الطفولة، فأحداث الطفولة هي التي تحدد الاتجاهات الشخصية. يقول الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، يقول: فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سوقيا، نماما، ذا فضول وضحك ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. طفل إذا ترك يخرج وحشي الأخلاق، لابد من ترويضه منذ الصغر، لابد. لكن كيف؟ إننا في هذه الدورة نريد أن نتحول من كلمة يجب إلى كلمة كيف. كيف نفعل؟ لا نريد أن نضع كلاما نظريا. واحد، قلنا واحد أولا، تعامل مع الطفل بالهمسة واللمسة ولا تكن حدادا. اثنين، على الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل، وأن يشعروا بأن من ينام بين ذراعيهم بشكل الطفل هو المستقبل بنفسه، وأن من يلعب الآن بين أقدامهم مستغرقا في اللهو هو التاريخ بعينه. قال الغزالي: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه ونشأ عليه سعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة مربيه والقائم عليه. فاتنا أن نجيب على بعض الأسئلة التي جرت معنا بالأمس، من واحد: هل تربية الأولاد فرض؟ والجواب نعم. والدليل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. اثنين: ما هي النية قبل إنجاب الذرية؟ أولا: زيادة سواد المسلمين، الثروة البشرية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الزواج بامرأة ذكر من حسنها وأصلها ومالها لكنها لا تنجب، قال: لا تتزوجها. حتى قال في الثالثة: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم، وفي رواية: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لن يستوي أمام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة رجل أتى ومعه ولدين، وآخر أتى ومعه 10. حين تلقى رسول الله وفي يدك وتقول: بهذه النية كثرت الأمة لأجل أمرك يا رسول الله، فإنك تنال الشرب من يده على الحوض. ثانيا: النية في إنجاب الذرية، أن تنجب ولدا صالحا ينفعك بعد موتك. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر: أو ولد صالح يدعو له. وتأمل من اشتراط كلمة صالح، مش ولد يدعو له، وإنما ولد صالح، ولد صالح يدعو له، يؤتى بالرجل يوم القيامة. ده حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات، فيقول: يا ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي؟ يقول: باستغفار ولدك لك. يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة: اللهم اجعلنا منهم، وأصلح أولادنا لحمل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله فيلبس حلة الكرامة. يقول القرآن يا ربي زده فيلبس تاج الكرامة ثم يلبس والداه حلة الكرامة. الوالدين أيضا من النيات أن ترزق ولدا صالحا يرفع راية الإسلام. أيها الإخوة، كثيرا ما أجد بعض الناس يستدل بأحوال الغربيين فيقولون إن فلان ولا فلانة ممن قادوا، ونحن في هذه الأحوال وأحوالنا في مصر خصوصا التي ترونها في هذه الأيام تكتشف أن كثيرا من النخبة قرأوا تاريخ الغرب ولم يقرأوا التاريخ الإسلامي، هم على علم شديد بالواقع الغربي وليسوا على علم مطلقا بسنة رسول الله. للأسف الشديد هذا اكتشاف جديد، وإن كان ليس بجديد، إن الغزالي لما نظر أحد العلمانيين فاكرين في قضية تطبيق الشريعة فضحك وأضحك الناس لما قال أنا اكتشفت دلوقتي هؤلاء بيجيبوا أخبارهم منين، إنهم لم يدرسوا من العربية إلا قصص ألف ليلة وليلة. الشاهد إيه؟ إننا نريد أن ندرس التاريخ الإسلامي وبتركيز شديد لاستخراج الفوائد وأخذ العظة والعبرة مما سبق، فإن التاريخ يعيد نفسه. الشاهد لما يقولون أن هذه جولدا مائير قالت أنا كنت هبقى رئيس وزارة وهي عندها 12 سنة في إعدادي، دعونا من كل هذا الذي يذكرونه، وفلانة البرايت مش عارف قالت إيه وفلان قال إيه وفلان. عندنا في الإسلام نماذج، عندنا في ديننا وفي تاريخنا نماذج غزيرة غزيرة غزيرة بجد لا تعد ولا تحصى. سبحان الله العظيم، أذكر منها الآن فقط نموذجا واحدا، محمد الفاتح. محمد الفاتح كانت تحمله أمه، والرواية الأخرى كان يحمله شيخه إلى شاطئ المحيط كل يوم عند الغروب، ويشير إليه إلى القسطنطينية على الجانب الآخر ويقول له هذه القسطنطينية وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفتح، وأن الذي سيفتحها رجل اسمه محمد، وأنا سميتك محمدا لتفتحها ففتحها. إما لما ربي ابني وأقول له يا ابني أنا سميتك معاذ لأن معاذ إمام العلماء يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رتوة بحجر لتكون إمام العلماء، يبقى لو ظللت ألح علي رأسه بهذا المعنى. لما أقول له يا ابني أنا سميتك أنس لأن أنس كان خدام النبي صلى الله عليه وسلم فكن خادما لسنة النبي، وأظل ألح علي بهذا. لما أقول له يا ابني أنا سميتك صلاح الدين لتفتح بيت المقدس، لما أقول له يا ابني أنا، لما أقول لبنتي يا بنتي أنت لا تصلحين إلا أن تكوني زوجة الخليفة، أن تكوني زوجة أمير المؤمنين، أن تكوني من البداية. فنيتي في إنجاب الذرية رجل صالح يرفع للإسلام راية. ثم كيف نبدأ التربية؟ الاستعانة بالله. أيها الإخوة، إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. برضو اسمحوا لي، قلت في خطبة الجمعة قبل السفر إن فلان وفلان وفلان اللي اسمه محمد والتاني اسمه عمرو والثالث اسمه مش عارف ايه، حين سماهم آباؤهم بهذه الأسماء كانوا يريدون لهم أن يكونوا من عباد الله الصالحين، صح ولا لا؟ فإذا بهم قد يفعل الرجل كل ما يصلح الولد ثم يخرج الولد فاسدا. هل تظن أن سيدنا نوح قصر في تربية ابنه؟ كلا، إنه معصوم، لكنه القدر. اللهم أصلح أولادنا، اللهم رب أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم اصنع أولادنا. الاستعانة بالله، أن يرى الله من قلبك، يا رب أنت ترى هؤلاء الأولاد وتعلم ضعفي وفقري، وأنا لا أحتمل فساد أحدهم، فاللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. لعلك إذا رأى الله منك صدق اللجئ ربى لك ولدك، ودبر لك من يربي ولدك. الأولاد أيها الإخوة هبة محضة من الله، ليسوا حقا لأحد. يا مناس، هو سليم وزوجته سليمة ولم يرزق بأولاد، السبب لم يأتي ذكر الأولاد في القرآن إلا بكلمة الهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إلى آخره. الآيات كلها بلفظ الهبة، أن الله يهب هؤلاء الأولاد، هبة يعني بدون مقابل. فلذلك قد يكون الأولاد نعمة وقد يكونون نقمة، قد يكون الولد نعمة على والديه، من نعم الله على العبد أن يرزق أولادا. وأنا لسه كنت أمس أقول أن من نعم الله العظيمة أن تجد في بيتك أطفالا. اللهم واسي كل محروم، واجبر خاطر كل مسلم برزق بالذرية الصالحة. وجود أطفال في البيت دول نعمة لوحدها، مجرد وجودهم الشاهد قد يكون نعمة، نعمة محضة، وقد يكون نقمة. قال الله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ممكن الإنسان يرزق ولد ويبقى عذابه كله في هذا الولد، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. قال سبحانه وتعالى في قصة الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ممكن يبقى الولد كده، ممكن يبقى الولد كده. فلذلك لابد من الاستعانة بالله ليكون الولد صالحا ورحمة. اثنين، احنا بنتكلم في بدايات تربية الولد، واحد الاستعانة بالله، اثنين الإخلاص. لماذا تربي ولدك؟ عشان ينفعني لما أكبر، يقف جنبي، عشان أتشرف بيه في المجالس، قول ده ابني، علشان ينفع ولاده، ينفع ولادي من بعدية لما موت يرعى أخواته، علشان دعك من كل هذا، وربي ولدي لأن الله أمرني بذلك. عبادة، عبادة. أنا يا ابني أنا بربيك مش عايز منك حاجة، أربيك لله، طاعة لله، الله ألزمني أن أربيك. دائما كنت أقول إن أحيانا تحصل فجوة بيننا وبين أولادنا نتيجة إلزامهم. السؤال، هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الحجاب؟ يجب على الرجل أن يجبر ابنته على الحجاب، مش يجوز، يجب. وأنا لما أجي أجبر بنتي على الحجاب، البسي حجابك، لازم أفهمها يا بنتي ده مش أنا اللي عايز كده، مش عشان انت ابوك محمد حسين انت اضطريتي تلبسي الحجاب، لا، ده هذا فرض علي وعليك، ربنا مش انا، الله هو الذي اوجب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ده مش انا، ده كلام ربك. فلذلك لازم اهدم الاردم الهوة اللي بيني وبينهم دول بان ارفع الامر الى السماء، ده ربنا مش انا، مش مزاجي، مش هواية عندي، مش رغبة عندي، مش رأيي، ده أمر ربنا. فلذلك الإخلاص يحرك الحجر، الإخلاص يحرك الحجر. لو كان قلب ابنتك أو زوجتك حجر، الإخلاص يحرك الحجر. في قصة أصحاب الغار لما توسلوا بالإخلاص، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، تزحزحت الصخرة حتى خرجوا، صح ولا لا؟ يبقى الإخلاص يحرك الحجر. ثم استشعار المسؤولية، شيل الهم ده، هم تربية الأولاد، هم الحفاظ على البيت، هم إنجاء البيت، أن تنجو زوجتك وأولادك من النار، دي مسؤوليتك. استشعر المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنني أخشى، ما أخشى، أن تأتي يوم القيامة وتجد زوجتك على القنطرة تقول يا رب أدخله النار، فإنه كان يهتم بطعامه ولباسي أكثر من اهتمامه بصلاة لك والصيام لك، خايف يوم القيامة بنتك اللي توديك جهنم أو ابنك. إن ربك لن يسألك عن أي شهادة، على أي شهادة حصل الولد، لكن سيسألك هل علمته شهادة أن لا إله إلا الله أم لا. أربعة، الأخذ بالأسباب. أن نأخذ بالأسباب في تربية الأولاد، ما بقولكش استعين بالله وتوكل على الله وأخلص في تربية الولد ما نسيبه بقى ربنا يربه لك، لا، خذ بالأسباب في تربية الولد. وأول ما نحتاجه في الأخذ بالأسباب السعي لإدراك الخبرة التربوية. التربية في زماننا علم، محتاجين نتعلم إزاي نربي أولادنا، إزاي نفهم أولادنا، إزاي نفهم تصرفاتهم، إزاي نتحكم في ردود أفعالنا، محتاجين نتعلم ده، نتعلمه حقيقة. أول سبيل لهذا القراءة، وأول تحذير في القراءة إياكم والكتب الغربية، كتب المترجمة في تربية الأولاد احذروا تماما. لماذا؟ مش كراهية للغرب، لا بالعكس، احنا بنستفيد من الغرب هو بالميكروفون والنت مش دي القضية، وإنما لأن الغربيون يربون أولادهم زي ما بقول دايما يبحرون إلى غير مرفأ. هو بيربي ابنه عشان يبقى ولد صالح للعصر، أما نحن فنربي أولادنا ليرضوا الله ويدخلوا الجنة، ده موضوع مختلف. الحسن عندنا ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله، أما الحسن عندهم حسن من وجهة نظرهم، والقبيح قبيح من وجهة نظرهم. إن الصدق عندهم حسن لكونه حسنا لا لأن الله أمر به. الأمر إذن الأمر مختلف تماما، تربيتنا عن تربيتهم تماما. ولذلك كثير من الناس الذي يعتمد على ترجمة الكتب الغربية في تربية الأولاد يفسد الأولاد. الحرية عندنا منضبطة، كلمة حرية ضابطها أن يكون عبدا لله حرا مما سواه. دي الحرية في الإسلام. أما الحرية عندهم أمر مختلف. إن وده الكلام اللي أنا كنت بقوله مش عارف وصلكم لا في نصر النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حين أساء إليه هؤلاء قلت الحل أن يسلموا. ده الاعتذار المطلوب أنه يعتذروا للنبي أنهم يسلموا. يسلموا إزاي؟ أنت بتحلم؟ قلت لا ما بحلمش أن نغزوهم فكريا بدل ما بيغزونا فكريا. نغزوهم فكريا وإحنا عندنا فكر نغزوهم بيه. طبعا عندنا فكر نغزوهم بيه. إيه الفكر اللي عندنا نغزوهم بيه؟ بمنتهى البساطة أن نغزوهم بهذه الأصول الأسرية، الترابط الأسري المفقود عندهم، كيفية احترام الولد لأبيه وأمه. بشوف النهاردة في بيوت بعض المسلمين أن الولد بينادي أبوه باسمه يا فلان. عندنا في الإسلام الكلام ده منفعش. توقير الأب، قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ذل لأبوك، أن تذل له بأن تقول له يا أبتي ويا أبتاه يا أباه يا أبا يا سيدي. الإنسان يقول لأبوه كده. هذا الكلام حين نغزوهم به الترابط الأسري اللي هو احترام الولد لأبيه ولأمه. الجنة تحت قدميها، إلزم قدمها فثم الجنة من تقبيل اليد والرجل والرأس. هذا كله إذا رأوه ورأوا الترابط أن الإنسان عندنا حاجة اسمها بر والدين وعندنا حاجة اسمها صلة رحم. أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم كل دول يجمعهم رباط واحد اسمه العائلة الأسرة. إلزام الرجل بالإنفاق على المرأة وكذا وكذا. نستطيع أن نغزوهم بالجانب الروحي في الإسلام، الأنس بالله والتوكل على الله والرضا بالقدر اللي معذبهم في حياتهم. كل هذه معاني نستطيع أن نغزوهم بها فكريا وأن ينبهروا بالإسلام وأن يحبوه إذا عرضت بطريقتهم، وأن يوجد أناس يعرفون كيف يستطيعون عرضها بالطريقة التي تقبلها عقول هؤلاء مش أنا. لذلك نعود فنقول أن التحذير من الكتب الغربية المترجمة في التربية، لأن تربيتهم غير تربيتنا. غير إزاي؟ أن تربيتنا إنما هي لطلب رضا الله ودخول الجنة، لا ليكون الرجل صالحا في نفسه يصلح حياته ويعيش سعيد سعادة وهمية. ده طريقتهم، أنهم يريدون الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا يعيش السعادة، السعادة اللي هي من وجهة نظرهم أنه يلبي كل شهواته. يبقى الطريقة عندهم الهدف غير الهدف عندنا تماما، فلا ينبغي أن يعتمد على طريقتهم. فلذلك أول شيء مطلوب لتتعلم القراءة أن تقرأ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ هديه في تربية الأولاد، أن تقرأ الكتب التي كتبها علماؤنا في تربية الأولاد، والكتب كثيرة جدا بفضل الله. ثانيا استفد من اللقاءات العائلية ومن التجارب ومن تجارب الآخرين. لقاءات العائلية لما نقعد خلينا نتكلم، أنت عامل إيه مع أولادك؟ أولادك عملوا إيه في فترة الشباب اللي هم بيسموها فترة المراهقة، وأنا لا أحب أن أسميها بهذا الاسم. ستأتي معنا إذا تمكننا في الخصائص السنية، إن من فترة 12 ل15 ومن 15 ل18 هذه الفترة من الفترات الخطيرة في حياة الشباب. إذا فهمنا كيف يفكر الولد فإننا نكون وصلنا إلى حل المشكلة تماما. والكلام ده قد لا تجده في كتاب، وإنما يحتاج إلى تفرغك أنت، إنك أنت تشوف تصرف الولد وتحلل تصرفات الولد، بدل ما انت قاعد قدام التلفزيون بالساعات الطوال تسمع التحليلات السياسية، لا، حلل دماغ زوجتك ودماغ أولادك، هذا الواجب عليك والأوجب عليك، وحل مشاكلك فيه. إنك أنت تجلس، تحتاج أن تجلس لتكتب بالورقة والقلم وتفكر وتقول شوف الولد بيعمل إيه، طب هو بيفكر إزاي. أيها الإخوة، إننا نعيش على وفق أفكارنا، فإذا أردنا تغيير التصرفات فلابد من تغيير الفكر، لابد من تغيير الفكر. كنت في لقاء في كلية هندسة في إحدى الجامعات، وقالوا لي إن الأولاد، معظم الأولاد في سنة أولى في الهندسة بيسقطوا، وخصوصا الجايين من الريف. فلما حصل الدراسة، لأن الولد لما داخل سنة أولى في هندسة في الجامعة بيضيع السنة، بيتفرج بيبص كده للدكتور ويتأمل المعيد، ويبص للبنات ويبص للمذكرات، قاعد ضيع السنة كلها بإن هو بإيه؟ بيكتشف العالم الجديد في الجامعة، ونسي قضية الدراسة. فلذلك أردنا إن إحنا نضع خطة لتغيير الفكر، إن أنا أقول له اتفرج على مدار 4 سنين، بلاش تتفرج في أول سنة بس، خليك السنة دي ركز في إنك أنت تتفرج على الدكاترة وشوف إزاي وصل بقى دكتور، والسنة الجاية شوف المعيدين إزاي قضى سنين وهو لسه ما جهزش رسالة الدكتوراه، والسنة الثالثة خلينا نشوف الأولاد المتفوقين اللي بيعدوا أنفسهم إن يبقوا معيدين، والسنة الرابعة هتنسى موضوع النسوان. فلا بد من تغيير الفكر. فلذلك إذا عرفت كيف يفكر ولدي استطعت أن أحل مشاكله ببساطة بتغيير فكره، إن أنا أتكلم معاه وأتجادل وأتناصح وأعطيه مساحة. وده اللي أنا بقوله دايما يا إخوة، وجربوا، أنا أسمح بالمناقشة وأعطيه مساحة كبيرة من الحرية، بشرط أن نتناقش ابن وأب، امرأة وزوج، مش نتناقش 2 أصحاب قاعدين على القهوة، غير مسموح مطلقا. لا أسمح لابني مطلقا أنه يناقشني رجل لرجل، لا، التزم أن اللي بيتناقش ابن وأب، تلزم حدودك وألزم حدودي. قل لي كده مش هيقول كل اللي عنده، لا، يقول بالأدب، يقول بالاحترام والتوقير، ويقول كل ما يريده، ولكن ألا يهدم مقام الأب. وده أسوأ شيء يحصل في البيت، تبادل المراكز، إن المرأة تبقى هي الرجل والرجل يبقى هو المرأة، أو الابن يبقى هو القيم على البيت والأب والأم رعاه عند الولد. اوعى تسمح بهذا أبدا، يظل مقام الأب مقام القيم، هو القيم على المرأة، الولي مقامه القوامة على المرأة والتربية للولد، ده مقام الرجل. مقام الزوجة مقام الولاية في خدمة الزوج والمعاونة في تربية الولد. إسلام حين وضع خريطة للبيت، شوف وضع الأب فين، وظائفه إيه، ومقامه إيه، وضع المرأة فين، وضع الأولاد فين. لابد أن يأخذ كل منهم موقعه الصحيح، يؤدي واجباته ويأخذ حقوقه ببساطة، فيعيش البيت في سكينة. أما إذا اختلطت المراكز وتضارب الجميع فأنى لك أن تجد السكينة. أيها الإخوة، حتى لا تبقى التربية الإسلامية شعارا يتردد على الألسنة وفي الكتب دون تطبيق أو ممارسة واقعية، لابد من تحويل المناهج التربوية إلى تجارب عملية. يجب أن تكون أحكاما واقعية نتيجة مواجهة حقيقية مع مشاكل الحياة. إننا نريد في البداية أن نربي أولادنا تربية صحيحة، تحديد الهدف ليكونوا أولياء لله، أولياء لله. تبدأ التربية منذ أن يكون الطفل في بطن أمه. أشار بعض المتخصصين في هذا المجال إلى أن ما يظهر على المولود من انفعالات الخوف والشجاعة والغضب والكسل والحسد وغيرها هي نتيجة للعوامل والانفعالات النفسية للأم أثناء الحمل. أثناء الحمل، لذلك أول واجبات الأب بعد أن يتزوج من امرأة صالحة أن يطعمها من حلال، أن يأكل من حلال ويطعم زوجته من حلال، لأن النطفة تنشأ من الدم والدم ينشأ من الغذاء. ثم بعد الولادة ليعتمد على الرضاعة الطبيعية. قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. سبحان الله، أمر شرعي مباشر، أن أرضعيه. قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة، فإن اللبن يعدي. قال الغزالي: إن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشوء الصبي انعجنت طينته من الخبيث، فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث. الإمام الجويني كان من منظري الإسلام العظام، درس علم الكلام، علم الفلسفة، وكان شافعي المذهب، أحد من أصلوا للمذهب الإمام الشافعي، وكان إذا تكلم يهدر كموج البحر. في يوم من الأيام كان يتكلم ويتكلم ويتكلم، ثم فجأة تلجلج وانقطع وسكت وبكى. هو بيتكلم يتكلم يتكلم، فجأة تلجلج وانقطع وسكت وبكى، ثم نكس رأسه ساعة، فلما رفع رأسه قال: أتدرون ما سبب هذه اللجلجة؟ أنا أعرف سببها، حدثني أبي، اللهم ارحم آباءنا. من المهم أن يحدث الأب ابنه. حدثني أبي أنني لما كنت رضيعا في حجر أمي انشغلت عني أمي ببعض أعمال البيت وتركتني، فبكيت وعلى صراخي، ودخلت أمه لي الخادمة عبدة، دخلت أمه لجار لنا، فوجدتني أبكي فحملتني وألقمتني أرضع، ودخل أبي فوجدها ترضعني فنزعني منها وقال: أنت أمة لجار لنا، لا يحل لبنك إلا بإذنه. ووضع أصبعه في فمي فتقيأت ما رضعت، وبقيت في بطني مصة. هذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة من لبن فيه شبهة لجلجة الإمام. يا ترى انت رضعت منين؟ عرفنا سبب لجلجة شباب الأمة؟ أطلت عليكم، سنضع غدا عندي 100 نصيحة في تربية الولد، نحاول أن ننجزها في اليومين الباقيين إن شاء الله، الثلاثاء والأربعاء. بس أدعكم الليلة في 3 عناصر تنفذها فعليا الليلة دي. 1، الدعاء بإصلاح الأولاد، اللهم أصلح أولادنا. 2، اتفاق الأبوان على منهج لتربية الأولاد. اختلاف الوالدين خطر، لازم نتفق أنا وزوجتي نربي العيال دي إزاي، لازم نتفق. 3، صلاح الآباء ينفع الأبناء. قال: وأما الجدار فكان لغلامين فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أرسل الله نبيا ووليا ليرفع جدارا لغلامين لأن أباهما كان صالحا. 3 دول للادي، الدعاء والاتفاق وصلاح الوالدين، لعل الله يربي لنا أولادنا. أحبكم في الله، ولقاؤنا في الغد إن شاء الله. أنا واخد الأسئلة معايا هي كلها في جيبي، سأقرأها وأعد إجابتها بإذن الله تعالى، كل الأوراق، وأنتظر منكم أوراقا أكثر غدا. وبإذن الله تعالى نلتقي غدا بعد صلاة العشاء في نفس المسجد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.